الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بما لا يقبل الله تعالى غيرها يوم القيامة، أوصيكم ونفسي بما لا تصح خطبة جمعة حتى يذكرها الخطيب أمام الناس، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، أوصيكم ونفسي بالأمر الذي شرع الصيام من أجله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ما استطعتم أيها الإخوة، ما دمنا أحياء، اجعلوا محور حياتكم تقوى الله، ونحن ندور حول هذا المحور، والأصل أن نلزمه وأن نلتصق به. فإن زلت قدم أحدنا فارتكب حراما وابتعد عن هذا المحور، إن زلت قدم أحدنا وترك فريضة وابتعد عن هذا المحور، إن زلت قدم أحدنا ونسي النوافل فابتعد عن هذا المحور، فالمتوقع لك أن تعود إليه. وإن الله تعالى يبقي باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنين من الإيمان عاتبهم الله: جدير بك بعد 4 سنوات أن تكون من الخاشعين. والخشوع حالة قلبية فيها يتضع العبد لله تعالى لأنه في نظره، وفيها يرضى عن أمر الله تعالى القدري والشرعي. بعد 4 سنوات لابد أن تكون جاهزاً للخشوع، لابد أن يكون قلبك دائماً الخشوع بين يدي ربك، سواء كنت في عملك أو كنت في بيتك أو كنت في مسجدك أو كنت في بيعك أو كنت في شرائك، سواء كنت غضبان أو كنت مرتاح ومسرور، أنت في نظر الحق تتطامن وتتواضع له، وأنت راض عن حكم الله تعالى الشرعي والقدري. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية. استبطأ قلوب المؤمنين. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تلا هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: بلى يا رب، بلى يا رب. أيها الإخوة، مر بنا في الخطبتين الماضيتين تعريف الخشوع ومحله والأمور الأربعة التي تورث الخشوع وفضل خشوع الصلاة وحكمه، وعنوان خطبة اليوم: كيف أخشع في صلاتي. لا تنسوا أن الخشوع حالة عامة ليس فقط في الصلاة، ولا يستقيم أن يكون المرء خاشعا في صلاته جبارا في سوقه، لا يستقيم أن يكون العبد خاشعا في صلاته متكبرا في بيته، لا يستقيم أن يكون العبد خاشعاً في صلاته لكنه يتنمر إذا غضب على العباد. الخشوع حالة عامة، لكن الناس كثيراً ما ربطوا الخشوع في الصلاة، ولا بد أن يخشع المرء في الصلاة وخارج الصلاة. عنوان خطبة اليوم: كيف أخشع في صلاتي؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال كيف أخشع في صلاتي، أحب أن أنوه على أمر مر في الخطبة الماضية عندما تحدثت الخطبة عن حكم الخشوع، وسبق أن العلماء متفقون أن الخشوع له فضيلة كبيرة، وهم في حكمه على قولين، فمنهم من قال بوجوبه وبوجوب إعادة الصلاة لمن لم يخشع بها، ومنهم من قال إنه لا يعيد الصلاة من لم يخشع، من شرد في الصلاة. بعض العلماء قالوا من شرد في الصلاة، من سهى في الصلاة، من لم يخشع في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، لكن الجماهير قالوا لا يعيد الصلاة، ولكن لا ثواب له من صلاته إلا ما عقل منها. عقلت 10 الصلاة تأخذ 10% من الثواب، 20 20 50 50 100% 100%. وها هنا سؤال أيها الإخوة: إذا كان الأمر كذلك، ليس لنا من ثواب صلاتنا إلا ما عقلنا، والحق أننا جميعا نشرد في الصلاة ونسهو في الصلاة ونفقد خشوعها في أحيان كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يسامحنا ويغفر لنا، فهل جميع صلواتنا الماضيات والقادمات ثوابها قليل؟ وإذا كان الأمر كذلك فلنقتصر إذن على الفرائض إلى أن نتدرب على الخشوع، وإلا لماذا نصلي 20 ركعة التراويح؟ لماذا نصلي 10 ركعات من القيام؟ لماذا نصلي سنن؟ لماذا نصلي نوافل إذا كنا لن ننال إلا ما نخشع في الصلاة، والحق بأننا نسهو مراراً؟ طيب، إذن نقتصر على الفرائض إلى أن نحصل الخشوع ثم نعود إلى الصلاة. الجواب: أعددت هذه الخطب أيها الإخوة الخشوع للحث لا للكف، هذه الخطب للحث لا للكف، يعني هي لتحثني وتحثك على الخشوع، وليست لتكفني وتكفك عن الصلاة، بمعنى أن من لم يخشع في الصلاة فليستمر بها وليكثر منها وليجتهد فيها ليصل إلى الخشوع، إذ العلم بالتعلم. هل إذا واحد ما عنده علم وأجلسناه مع العلماء، ربما بعد جلسة جلستين يقول لك: يا أخي هؤلاء علماء وكلهم يتكلمون بالعلم، وأنا ما عندي من العلم 10 معشار ما عندهم، لذلك لن أجلس معهم. الجواب: لا، العلم بالتعلم، بالعكس، أنت أجلس أكثر مع العلماء وحافظ على جلوسك معهم ومراجعة ما يقولون لتصير على طريقهم وعلى ممشاهم. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والخشوع بالتخشع. ولا يزال الرجل يصلي ويشرد ويصلي ويشرد ويصلي ويشرد وهو يسأل الله عز وجل أن يرزقه الخشوع ويبذل له ما استطاع من جهده إلى أن يكرمه الله تعالى به فيصير خاشعا. ولا سيما أنني قرأت مرارا أيها الإخوة عن الصالحين أنهم كابدوا الصلاة كثيرا كثيرا، تعبوا مع صلاتهم إلى أن خشعوا فيها آخرا. فمن صدق في الطلب نال مطلوبه. قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها وتنعمت بها 20 سنة. ثابت البناني تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو تابعي ثقة كبير من كبار الصالحين، يقول: كابدت الصلاة 20 سنة. 20 سنة أنا أصلي أشرد، أصلي أسهو، أصلي لا يستجمع قلبي ما أقول، لكن أنا مستمر ومستمر ومستمر، وأطلب من الله عز وجل وأبذل من الجهد ما استطعت. قال: ثم إن الله عز وجل أذن لي فتنعمت بالصلاة 20 سنة. إذن فأمر الخشوع أيها الإخوة ليس مجرد خطبة تسمعها فتتحول إلى خاشع، أمر الخشوع يحتاج إلى جهد وصبر ومتابعة، والمأمول من حضرة الله تعالى أن يرزقني وإياكم الخشوع، وأن يرزقنا ما يزيدنا قربا إليه وصلة بجنابه، لنكون من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآن إلى جواب: كيف أخشع في صلاتي؟ تخشع في صلاتك إذا فعلت أمورا 3، قبلها وأثناءها وبعدها. أما الأمور التي قبل الصلاة فأن تستحضر في قلبك مكانة الصلاة، وأن تقطع عن نفسك شواغلها. استحضر مكانة الصلاة. قديش مكانة الصلاة في الدين؟ الصلاة عماد الدين. ما مكانة الصلاة في الإسلام؟ قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. ما مكانة الصلاة؟ الصلاة خير موضوع. أن تستحضر في قلبك مكانة الصلاة وأن تقطع عن نفسك شواغلها قبل الصلاة. فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فانظر كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غيرها من الأعمال. أخرج ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا استحضرت منزلة الصلاة، مكانة الصلاة قبل أن تصلي، الآن ستهتم أكثر في أثناء صلاتك. ثم أن تقطع الشواغل التي تصرف نفسك في الصلاة عن الصلاة. فإن كنت نعساً فنم ثم صلي، إن كنت جائعاً كل ثم صلي، إن كنت متضايقاً تريد أن تقضي حاجة اقضي حاجتك ثم تعال وصلي، إن كنت تنتظر أمراً مهماً فاقضه ثم صلي، حتى إذا وقفت في صلاتك لا تنشغل عن الصلاة بهذا الأمر. كل ذلك ليتفرغ قلبك وعقلك للوقوف بين يدي الله تعالى. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد فلينم حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عفواً، إذا كان متضايق يريد أن يذهب لقضاء حاجة، الصلاة مكروهة أن يصلي امرؤ وهو متضايق، لأنه لن يفهم من صلاته ولن يعقل شيئاً. ولأجل قطع الشواغل صلي في مكان هادئ، لا ضجيج أصوات ولا صخب ألوان ولا إزعاج روائح فيه. فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة، ستر يعني في جلالة ببيت ستنا عائشة، كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يبدو الجلالة في عليها رسومات، في عليها أشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فشغلته هذه الصور، فقال للسيدة عائشة أميطي هذا الشيء. ما حكم أن تصلي وأمامك صورة؟ مكروه، مكروه، لأنك من الممكن أن تنشغل بهذه الصورة. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. ممكن أن أكون عم صلي وأنت جالس تقرأ قرآن بصوت عالي شوشت علي، فالأحسن أن أصلي في مكان ما في ضجيج أصوات ولا في ضجيج ألوان. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربنا ولا يصلي معنا. حيشوش علينا، حيشوش علينا بالرائحة، الأول يشوش عليه بالصورة والثاني بالصوت والثالث بالرائحة. فأنت صلي في مكان خال من هذه، من الضجيج، ضجيج الألوان وضجيج الأصوات وضجيج الروائح، حتى تقطع شواغل نفسك إذا وقفت بين يدي الله في الصلاة. والحاصل أيها الإخوة أن الأمور التي تساعدك على الخشوع قبل الصلاة أن تستحضر في قلبك مكانة الصلاة وأن تقطع عن نفسك شواغلها قبل الصلاة. هذا أولاً، كيف أخشع في صلاتي؟ هناك أمور قبل الصلاة استحضر مكانتها، اقطع عن نفسك الشواغل. ثانياً أمور داخل الصلاة، فالتدبر وحضور القلب في كل ركن وهيئة من أعمال الصلاة يستجلب الخشوع. يعني حاول أن تتدبر كل حركة تتحركها في الصلاة، إذ لها معنى وانعكاس على القلب، فهذا يساعدك في الخشوع. فاستقبال القبلة هو صرف الوجه عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله عز وجل. ودعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هو صرف القلب عن الخلق إلى الخالق. يعني الآن صلاة الظهر أنا مشغول بعملي وأنت جالس عندي عم تبيع وتشتري مني، في حديث بيني وبينك، فأنا إذا أردت أن أصلي صلاة الظهر سألتفت إلى جهة القبلة وأصرف جسدي في استقباله ليستقبل بيت الله وينصرف عن كل الموجودات. ثم سأقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني وجهت ذاتي، وجهت كلي، كنت موجها وجهي نحوك، الآن سأوجه وجهي نحو ربي، كنت موجها ذاتي نحو البيع والشراء، الآن سأوجه ذاتي نحو الإقبال على الله تعالى. والقيام في الصلاة هو وقوف بين يدي ملك السماوات والأرض. أرأيت إلى الناس كيف يقفون بين يدي الملوك؟ القيام في الصلاة هو وقوف بين يدي ملك السماوات والأرض. وللعبد بين يدي الله عز وجل موقفان، موقف بين يديه سبحانه وتعالى في الصلاة، وموقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن قام بحق الموقف الأول هون الله عليه الموقف الآخر. قراءة القرآن في الصلاة هي مناجاة لله تعالى وحديث إليه، ففي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه. أنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك بكاف الخطاب أنت تكلمه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله في قبلة أحدكم، يعني الله يسمعك والله يجيبك برحماته بعلمه. إذن هو حديث بينك وبين ربك. وعند الطبراني حديث إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن، فأنت تحدث ربك في الصلاة. ركوعك بين يدي الله عز وجل تجدد فيه ذكر كبرياء الله سبحانه وتعالى وتستشعر عز مولاك. سجودك هو استسلام له وخضوع لأمره وتذلل على أعتابه. واذكر قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. هلأ نحن كلنا أيها الإخوة نستشعر هذه الحالة، بس مو دائما، مرات أنت تسجد سجدة حقيقة تشعر بقربك من ربك، حقيقة تشعر بأنه يسمعك وأنت تستشعر هذا السماع. هذا أحياناً يحدث معك وأحياناً يغيب عنك. على كل الأحوال مع استمرارك في الصلاة واستمرارك في استحضار الخشوع يتحول بإذن الله تعالى إلى مقام لك، بحيث في كل سجدة أنت تقترب إلى الله تعالى. واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومرارا ما رأيت الناس إذا التحقوا بالمسجد يصلوا وراء الجماعة وكان الإمام ساجدا في الركعة الأولى أو الثانية، فبعض الناس يبقى واقفا ينتظر الإمام حتى يقوم واقفا فيلتحق بالصلاة. لكني رأيت كثيرا من يكون الإمام ساجدا فيلتحق به في سجوده، حتى إذا سألته لماذا التحقت في السجود وهذه لن تحسب لك من عدد ركعات الصلاة، يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة، فأنا أريد أن أكسب هذه المنزلة. فبعضنا مستشعر لهذه المعاني وبعضنا ينساها، وحتى الذي يستشعر ربما ينسى أحيانا، لا بأس، مع التكرار يتحول إلى مقام. أما قراءتك التشهد فأنت فيه تسلم على حضرة الله تعالى، التحيات لله والصلوات الطيبات، تسلم عليه جل جلاله بجميع التحيات التي يحيى بها ملوك الأرض، وحسبك بإذنه لك أن تسلم عليه جل جلاله فخرا. ثم أنت تسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيا طوبى لك، ثم تدعو بالسلام لنفسك ولكل عبد صالح من وجن وملك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم التسليم، تسلم عن يمينك وعن شمالك، فيه إلقاء سلام على من هم على الجانبين من عباد الله من أنس وجن وملائكة، لتؤذن من حولك بأن هذا الذي كان واقفا بين يدي الله تعالى خرج من لقائه بربه حاملا السلام للعالم أجمع. فأنت تقول لكل من عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، ولكل من عن شمالك. فالصلاة أكسبتك طمأنينة وسكينة وسلما داخليا سينعكس على كل من هو حولك. فالتدبر أيها الإخوة بأركان الصلاة وأنت في داخل الصلاة يعينك على زيادة الخشوع. إذن أعمال قبل الصلاة أن تستحضر مكانة الصلاة وأن تقطع عن نفسك الشواغل، وأعمال داخل الصلاة بأن تتدبر أركانها وهيئاتها. أما الأمر الثالث الأخير فهي الأمور التي بعد الصلاة، وهي الدعاء والأذكار، هذه تساعدك على الخشوع في الصلاة القادمة. فلا تتعجل الانصراف بعد الصلاة، بل اجلس واشرع في الأذكار. ابدأ بالاستغفار 3 مرات، تستغفر ربك عما حصل في صلاتك من الخلل والتقصير. يا رب ما تآخذني إذا ذهب بعض الخشوع، يا رب ما تآخذني إذا شردت في صلاتي، يا رب إني أستغفرك من تقصيري بهاتين الركعتين، أسألك يا رب أن تعينني في الركعات القادمات أن أكون خاشعا. وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اقرأ آية الكرسي والتسبيحات، ثم ادع ربك وتضرع إليه أن يرزقك الخشوع. اسأل الله عز وجل أن يرزقك الخشوع، كما يسأل الله عز وجل ونحن الآن في رمضان، يسأل الله عز وجل أحدنا طعاما وشرابا وكساء وزواجا وسفرا وحضورا. اسأل الله عز وجل أن يجعل قلبك خاشعا لله تعالى، فتطمئن ويطمئن من حولك في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أيها الإخوة أن العبد الخاشع إذا انصرف من صلاته، شلون بدي أعرف أنا خشعت في الصلاة أو لم أخشع؟ العبد الخاشع إذا انصرف من صلاته وجد خفة من نفسه، ووجد نشاطا وراحة، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة لأنها قرة عينه. وهذا يحدث معكم أحيانا، تتمنى أنت أن الصلاة لا تنتهي، تتمنى ولو كنت في بيتك لوحدك تصلي، تتمنى أن تستمر صلاتك، تتمنى أن لا يؤذن الفجر لتبقى أنت قائما بين يدي الله في قيام الليل. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. أيها الإخوة، هذه أمور 3 تساعدنا على الخشوع في الصلاة: أمور قبل الصلاة، أن تقطع عن نفسك الشواغل وأن تستحضر فضيلة الصلاة، وأمور في أثناء الصلاة أن تتدبر الأركان والهيئات التي تقوم بها في الصلاة، وأمور بعد الصلاة الدعاء والذكر. والأمر يحتاج إلى توفيق الله تعالى، ويحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة ليفتح الله عليك في الخشوع. ومرة جديدة، من صدق في الطلب حصل له مطلوبه. واذكروا أيها الإخوة أن خشوع المسلم في صلاته وتفاعله معها لا ينبغي أن ينفصل عن تفاعله مع بقية إسلامه. فمن خشع في صلاته خشع في مقاعد العلم، وخشع في أماكن العبادة الأخرى، وخشع في الدعوة إلى الله عز وجل، وخشع في علاقاته مع الناس بيعا وشراء وأخذا وعطاء. فالذي يعيش الإسلام ويعيش للإسلام ويحاول أن يستأنف حياة إسلامية في شخصه ومجتمعه تتفتح له آفاق الخشوع عند الصلاة والذكر والتلاوة والتفكر ما لا يتفتح لغيره، فيجد لعبادته حلاوة. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.